بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فشكر موصول لمكتبة ألف على هذه الدعوة الكريمة، وشكر لأخي وأستاذي أستاذ عبد الرحمن أبو ذكري لإتاحة هذه الفرص سواء للقارئ أو للباحثين أو لدور النشر أن تمارس هذا الدور المجتمع في عمل حراك دائم للوعي والثقافة وعرض الكتابات التي تشكل صورة الإسلام والمسلمين لدى صانع القرار في الغرب بل في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعتبر القوى الرئيسية المحركة لسياسات العالم منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1990. التقرير الذي نحن بصدد الكلام عنه أو مناقشته هو ليس التقرير الوحيد أو الأخير الصادر عن مؤسسة راند، وهي أحد المؤسسات الفكرية والبحثية التي يستعين بها صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية لأمرين. الأمر الأول هو ما يبدو يعني هو الظاهر للناس أنه يريد فهم العالم بشكل أفضل ليتخذ قرارات أفضل تصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. المفترض أن هذا الهدف الأول لو كان يقوم على أساس علمي بالمعنى العلمي السائد في دوائر البحث الغربي هو أن يقوم بهذه يمر بهذه السلسلة، هو عملية تحليل أولا للظاهر ثم محاولة وضع نموذج تفسيري لهذه الظاهرة من أجل تحكم في هذه الظاهرة، ثم التنبؤ بكيفية حدوث هذه الظاهرة في المستقبل أو منعها بحسب رغبة صانع القرار. ده النقطة الأولى الظاهرية المفروض. الأمر الثاني هو أحيانا صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية يريد أن يصدر في أفعاله وسياساته الخارجية عن أبحاث تبدو للناس أنها أبحاث علمية، فيقول أنا لم أنطلق من فراغ، بل هناك عمل بحثي مؤسسي استمر سنة وسنتين وثلاثة وأخرج لهذا التوصيف والتحليل وهذه التوصيات، وأنا أقوم بسياساتي الخارجية إما عن طريق التدخل بقوة عسكرية في أحد الدول أو تشويه صور بعض الطائرات أو حتى تشويه دين بأكمله بناء على هذه التوصيات البحثية بين قوسين العلمية. تمام؟ فهذا التقرير يصب في هذه السلسلة للهدفين الأول والثاني. طيب قبل الدخول في مناقشة تفاصيل هذا التقرير، وهو تقرير بسيط يعني حجمه بسيط والأفكار الداخلية برضو يعني يسهل جدا التناول مع جزئياته، هناك مدخل منهجي نريد إعطاؤه للقارئ وهي مساعدة أو مفتاح للقراءة. إيه المدخل المنهجي؟ واحد هو مدخل أشار إليه بحق الكاتب تيموثي ميتشل في كتابه الماتع، وهو ليس كتاب بالمعنى المعروف، كتاب صغير اسمه صورة مصر في الخطاب الأمريكي، صورة مصر في الخطاب الأمريكي. والكتاب الرائع بحق كتاب الأستاذ إدوار سعيد، كتاب تغطية الإسلام أو كافرينج إسلام. الكتابين بيعطوا للقارئ مدخل منهجي غاية في الجدة وغاية في الدقة للتعامل مع مثل هذه الكتابات. مدخل منهجي يعني لن يذكر في الكتاب لا من قبل المؤلف ولا من قبل حتى المترجم. أستاذ عبد الرحمن حاول بقدر الطاقة في الهامش لوضع علامات كده أو صور على الطريق لتوضيح كيفية القراءة، ولكن المدخل المنهجي الذي أود الإشارة إليه هو المدخل الذي استهل به تيموثي ميتشل كتابه مصر في أو صورة مصر في الخطاب الأمريكي. يقول دأب كثير جدا من الباحثين وعلى رأسهم أستاذ الأساتذة في العلوم السياسية في مصر أستاذ حامد ربيع في توجيه الرأي العام وتنبيه صانع القرار في مصر والعالم العربي والإسلامي أن هناك اختراق مهول للمؤسسات البحثية الأمريكية داخل الدول الإسلامية والعربية وعلى رأسهم مصر، وأعطى تقرير مفصل بالأرقام والإحصاءات للأبحاث التي ساهمت فيها بدعم مباشر أو بشكل يعني إما بدعم مؤسسات بحثية مصرية أو بشكل مباشر مؤسسات بحثية أمريكية داخل المجتمع المصري عن طريق إحصاءات مهولة تستطيع فيها التنبؤ برفع صورة كاملة للمجتمع المصري واتخاذ قرارات حتى قد تضر الأمن القومي المصري. فتيموثي ميشن في المقدمة يقول إيه؟ هو ده المدخل المنهجي في التنبؤ. يقول إيه؟ يجب ألا يخشى الأساتذة مثل حامد ربيع، لأن مثل هذه الكتابات الأمريكية هي كتابات معيبة. معيبة لأمرين. الأمر الأول أن هذه الأبحاث القائم على البحث ليس غرض البحث العلمي على الحقيقة، هو إعطاء صورة يود أو هو يعلم مسبقا أن صانع القرار يريد هذه الصورة، تمام؟ فإحنا باللغة المصرية يعني اللي بيعملوا البحث المصري اللي هو إيه، أنا هطلع النتيجة دي وإنت أعمل أي حاجة في الآخر طلع لي إيه دي. فهو بيقول أو اطمن الأول إن البحث الأمريكي بيقوم بهذا. الأمر الثاني أن من يقوم بالبحث على الحقيقة هم باحثين مصريين، خلاص، فبيتناولوا مع البحث برضو على حسب رغبة يعني صاحب البحث، فبيعطوا برضو نتائج غير صحيحة وغير دقيقة في رفع الواقع. الأمر الأسوأ على الإطلاق أن الاستبانات التي يقومون بها داخل المجتمع المصري هي استبانات قائمة على استقراء من بعض النخب المختارة التي لا تمثل الشعب المصري ولا المؤسسات ولا حتى الدولة، خلاص. فبتخرج هذه الأبحاث معيبة إلى درجة تشكل واقع مصطنع. مصطنع يعني ده المجتمع، هو عشان كده سماه صورة مصر في الخطاب الأمريكي، ده صورة بس. طب هي الحياة فين؟ حاجة تانية خالص. هو نفس المدخل المنهجي الذي أشار لي الأستاذ إدوار سعيد في كتابه تغطية الإسلام. هو يعني تعمد أن يختار هذا العنوان الملبس covering Islam حتى بالإنجليزية. قالوا cover ده إيه اللي هو التغطية الإعلامية الحقيقية، ولا التغطية من باب إيه؟ تغطية اللي هو إيه؟ طمس الصورة الحقيقية. يعني دي صورة مصطنعة اللي هو إيه؟ وضرب مثال فج الذي قامت به دور البحث ومؤسسات الإعلامية الكبرى للدولة والقطاع الخاص في أمريكا بعد قيام الثورة الخمينية في إيران عام 79. الأمريكا كل الأبحاث والتصريحات السياسية قبل قيام الثورة الإيرانية أنهم قاموا برفع الواقع الإيراني، لديهم تصور واضح وقطعي يصرحون به على رؤوس الناس أن إيران هي واحة الديمقراطية في عالم مضطرب داخل إيه؟ الإجابة جاءت لتدمر كل هذه الأبحاث بالمدخل المنهجي اللي قاله توميثو ميتشل واللي أكد عليه أستاذ إدوار سعيد، أن الواقع الذي رفع عن إيران هي كانت صورة إيران التي يريدها صانع القرار الأمريكي ولا تمت بصلة للواقع. فلما قامت الثورة الإيرانية كسرت كل هذه الفرضيات من دور البحث والأجهزة الاستخباراتية وصانع القرار الأمريكي، فأصيبوا، هو إدوار سعيد يقول كده، بيقول أصيبوا بلوثة. بيجيبوا اي واحد ده باحث في الشؤون الايرانيه ويجيبوه يتكلم يقول لك والشيعة وبتاع، وكانهم تحولوا كلهم في يوم وليله الى متخصصين في الشان الشيعي والعالم الاسلامي، وكميه خلط مهوله جدا تشبه بعض الذي وقعت فيه الكاتبه لمحاوله تصوير واقع ليس بالحقيقي بالمره، بل يكاد يكون مغلوط بنسبه 100%، تمام؟ فده المدخل المنهجي اللي احنا نريد ان نود الاشاره اليه، اللي هو ان الباحث العربي المسلم وهو يتعامل مع مثل هذه الكتابات يجب ان يتنبه. اول حاجه ان يتخلص من عقده الورق الاسود على الابيض، اللي هو اي حاجه مكتوبه في كتاب يبقى حاجه دي مكتوبه في كتاب يعني مهمه، وكمان مكتوبه في كتاب وصدرت عن باحث اجنبي او مؤسسه بحثيه مهمه او كذا يبقى ده كلام مهم او كلام حقيقي. الامر الاخطر من ده انه يتعامل معاه على اساس ان هو ايه يعني يعني ده برنامج حقيقي ومصاب بحاله ايه، اقول لك ايه، دايما انا اقول ان هو عقده العالم الاسلامي من 200 سنه ولا حاجه، اللي هو الكتابات هم بيخططوا ضدنا. طب هم انت مصر يعملوا ايه؟ يعني واحد نازل يلعب كره قدم يقول لك احنا اتهزمنا ليه؟ اصل كانوا بيخططوا ضدنا. طب هم اكيد نازلين يعملوا كده، خلاص. فالتعامل مع احيانا مع هذه الكتابات بياتي على ردود افعال مختلفه للبعد عن المدخل المنهجي الذي أشرنا عليه، إما عن طريق التهويل الشديد جدا إن هذه القراءة قراءة صحيحة وسوف يتم تنفيذها، وده حاجة مش لا يعلم أن صانع القرار الأمريكي ممكن يأخذ بها أو لا يأخذ بها، أو هي أصلا تكون محل نقد شديد جدا في الرواق الأكاديمية في الغرب، ده واحد. اثنين، إما باستخفاف شديد جدا اللي هو إيه، ممكن واحد يفهم من كلامي إن هو مدام الكلام اللي في الكتاب غلط يبقى إيه لا مش صحيح، لأنه ممكن الإدارة الأمريكية تعلم وهي تأخذ هذه التقارير أحيانا تقارير علمية أو استخباراتية أو سياسية تعلم أنها خطأ 100% زي تقارير ضرب العراق، وهي تتبنى هذه التقارير من باب إذا تمت محاكمات إما في المحاكم الأمريكية أو في المحاكم الدولية نحن صدرنا عن معلومات وأبحاث تأخذ نفس الثوب العلمي الرصين أو الأكاديمي. تمام؟ المفروض أو في وجهة نظر الشخصية أن يتعامل الباحث العربي أو القارئ العربي المسلم مع مثل هذه الكتابات بشكل متزن. ليه؟ لأنه في معايير أكاديمية علمية ممكن عرض عليها أي كتابات حتى لو صدرت من مؤسسات بحثية ضخمة. وهنعطي أمثلة في الكتاب للقارئ العادي، مش القارئ حتى يعني المدقق جدا، تدل على فكرة أن هذا التقرير مر على أجهزة المفروض بحثية رصينة وأكاديمية وروجع وكذا، في معلومات بدهيات الدرس الأكاديمي الغربي في تناول الإسلام والجانب الفقهي والجانب التشريعي والعقدي في الإسلام يعلم أنه خطأ بنسبة 100%. يعني مش في لا نسبة صواب وخطأ، لو خطأ بنسبة 100%. تمام؟ طيب، الكتاب بشكل مختصر، فكرة الكتاب أو فكرة التقرير، هذا التقرير بالذات، فكرة التقرير شيريل بينر، إنها عايزة تعمل إيه؟ إنها بتقول لصانع القرار في أمريكا، والله إحنا دلوقتي قدام مشهد إسلامي مضطرب جدا في العالم الإسلامي كله، وكثير جدا من الأفكار والمذاهب والجماعات، أنا عايز أعمل لك مانيول أو طريق أو خريطة قراءة لهؤلاء الأشخاص. إيه الغرض؟ أنا هقسم لك مجموعة من القضايا، هعتبرها قضايا مفتاحية، وبعد كده أعرض لك موقف اللاعبين الأساسيين في الطيف الإسلامي العريض. هي ودي من الحسنات الوحيدة يمكن اللي طرحها، إن هي بتقول إن هذا التقسيم اللي هيأتي في الكتاب وهيأتي ذكره الآن ليس تقسيم دقيق رياضي، لا ده طيف كبير كده. فأنا هقول لك إن القضايا دي أول ما تسأل الواحد 1 2 3 4 في هذه القضايا بحسب الإجابة يأتي توصيفك لي، ثم طريقة التعامل معه اللي هو تذكرها في الاستراتيجيات بتاعت إيه التعامل. بس 3 محاور: عرض القضايا المفتاحية، ثم أراء اللاعبين الأساسيين، ثم استراتيجيات التعامل من وجهة نظر إيه الكاتب. بتعرض هي القضايا الأساسية، إن هي القضايا الأساسية الأسئلة لما تسأله أول ما يجاوب هنعرفه، قل له إيه موقفك 1 من الديمقراطية، أو هذا مما يمتحن عليه الناس، يعني يسأله تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله الديمقراطية خلاص ما أنت مسلم، آه الديمقراطية عندكم الديمقراطية الحداثة، قول لي موقفك 2 تعدد الزوجات، 3 الحدود، 4 ضرب الزوجات، سمت 6 قضايا. بالرغم ان الست قضايا دولة يمكن اختيار، انا اللي هختار يعني، اختار لها 6 7 قضايا اهم بكتير من كده. يعني حتى القضايا يعني ضرب الزوجات، هل استراتيجية اقوى قوى عسكرية وسياسية في العالم يمكن ان يقدم لها تقرير استراتيجي موقفها من الحجاب وضرب الزوجات؟ عشان فيمينست. هي طبعا زي ما استاذنا الاستاذ عبد الرحمن بيقول ان هي ايه اصلا، هي نسويه او من المتمركزين حول الانثى، فايه حاسه ان هي دي يعني، هي طبعا بتنطلق من خلفيتها هي، فهي بتقول ايه لا دي مهمه، لا مهمه جدا خلاص، يعني حد اكنه والده كان بيعذبه وهو صغير، فايه عمل تقرير بعد كده اسالوه والده بيعذبه ولا لا، حاجه زي كده. فهذه 6 القضايا المفتاحيه اللي هي حطتها في التقرير، وبعد كده قسمت الطفل الاسلامي الكبير الى اصوليين، قسمتهم جزئين، بعد كده تقليديين جزئين، حدثيين جزئين، العلمانيين جزئين. كل واحد في الطيف تقول لو هو في اقصى الطيف يبقى قريب من اللي قبله، لو هو في ادنى الطيف او في اسفل يبقى ايه ممكن يلحق به اللي بعده، وممكن ايه يحصل تداخل في الاخر. يعني عايزه تقول ان التقسيمه دي برضو ايه مش اكيده، هنمتحنهم في حاجات تانية. تمام؟ وبعد كده استراتيجيه للتنفيذ. هي طبعا شايفه ان اخطر شيء ممكن على الاطلاق وموجود في الاسلاميين اللي هم مين؟ الاصوليين والتقليديين. هي قالت كده بشكل ايه، وعايزه تقول ان هم الاثنين احيانا ايه بيقتربوا وبتعلموا من بعض، هم مجرد ايه احيانا ايه بيبقوا متبنين نفس الاراء، بس واحد بيقولها بتلطف والتاني ايه بيقولها ايه بفجاجه. خلاص، احنا في الاخر الاستراتيجيه اللي هتقول ان احنا هنشوه وهنقصي، هنشوه وهنقصي وهنضرب شبكات التمويل والدعم وكل حاجه للاصوليين او التقليديين، وهنحاول نثير كل المشاكل ما بين كل هذا الطيف. يعني الاصوليين والتقليديين لو احنا شايفينهم قريبين من بعض المفروض هم ما يشوفوش نفسهم كده، نضربهم في بعض، وبعد كده ندعم اللي احنا شايفينه اقرب حاجة لينا. هي في الآخر هتقول بالرغم إن أقرب ناس لينا هم العلمانيين، لكن ما لهمش أي شبكات اجتماعية وهم ممجوجين وخطابهم سيء جدا، احنا عايزين حد يخطبهم خطاب إسلامي إسلامي. يعني احنا عايزين إسلام زي ما قال أستاذنا كده، احنا عايزين إسلام، الإسلام الذي تريده أمريكا هو الإسلام يخاطب نفسه من الداخل. يعني أمريكا هتختار، أنا دايما بقول كده، اللي هو الكتاب اللي كنا حطينا وضعنا كتاب متخيل، طبعا حطينا اسم كتاب وأنا أخونا عبد الرحمن وصديقنا الفرنسي ستيفان لاكوا، اللي هو كتاب الحاوي في اختيارات المخابرات الأربعة. كتاب فقه جامع ان هو ايه بنضع فيه توصيف للاسلام توصيف جديد بحسب اختيار المخابرات الاربعه، المخابرات البريطانيه الامريكيه المصريه والسعوديه، اللي هو ايه عايزين الدين يبقى شكله ايه، حط الفروع وبعد كده يصدر هذا الكتاب ويصير ايه يعني ايه مانيوال للتعامل. هو ده اللي احنا الاسلام بيبقى الحاوي في اختيارات المخابرات الاربعه. خلاص الكتاب ده احنا بنعمل عليه ان شاء الله. وطبعا كتاب متخيل اللي هي فكره الكاتبه ان هو ايه هي هتبدا تنصحنا بقى في الاختيارات بتاعتها اللي هو ايه ما هو الاسلام الذي تريد. طيب نسينا النوه اعتذر انا نسيت انوه على ان الاستاذه داليا زياده اعتذرت كان لها ظرف قهري اعتقد حاله وفاء او حاجه زي كده فالمايك وقع. انا كان المفروض انوه على دوت قبل ما اقول ان انت كده طيب. محاولة بسيطة لاستعراض مدى فهم أو مدى تطابق الصورة اللي هي بترسمها الباحثة لصانع القرار عن الاختيارات اللي هي يعني هتبني عليها اختياراتها وتوصيفها أثناء الكتاب. خلاص أول حاجة قبل ما ندخل في الاختيارات نقطة مهمة جدا في الأرضية اللي بتنطلق منها ودي أحيانا بتبقى مخيفة. زمان الواحد كان بيعتبر أنها مش مخيفة، دلوقتي بقت مخيفة جدا. فكرة إيه؟ انضغاط العالم الإسلامي تحت ضغط الواقع، يعني أنت بتتسأل الإجابة فبتبقى مضطر أن أنت تجاوب الإجابة إيه حاجة من الاختيارات اللي بتتعرض، يعني يقول لك إيه إيه موقفك من الديمقراطية، فأنت لازم تجاوب ليه لأن دي حاجة بتمتحن عليها الناس. خلاص الإجابة إيه، أنا عندي إجابة لطيفة جدا على اللي كتبته الباحثة، أنصح كل القراء والحضور أنهم يقروه. معرفش الدراسة صدرت بالعربية ولا لا، لكن هي نقشت في جامعة كاليفورنيا صدرت بالإنجليزية، أستاذنا الدكتور شريف سيف الناصر في اقتصاد علوم سياسية القاهرة قسم العلوم يعني علوم الاجتماعية والسياسية بالاستعانة بالحاسب الآلي، رجل مصري مسلم. الإشكالية دي وكأنها مطلق زي ما أستاذنا قال مطلق، يعني زي الليبرالية كمطلق. خلاص فقال لهم انتوا عايزين ايه من العالم الاسلامي، قالوا الديمقراطية دي قيمة عالمية، انتوا ايه رأيكم فيها، قال لهم مين قال لكم انها قيمة عالمية، قالوا احنا بنقول كده. خلاص فخد ايه بصوا طرافة البحث، ودي اول نقطة قضايا من اللي هي اختارت عليها الحركة الاسلامية او الاسلاميين او المسلمين كلهم. الدراسة تصدر من الاتي، دراسة احصائية يا اخوان، يعني احصائية يعني الجانب الفلسفي فيها ضعيف، ده هو هيستقرئ نتائج ويخرج بها باحصاء اللي هو ايه بمفضل عند الامريكان بالذات. قال لهم انتوا بتقولوا فين الدول اللي انتوا شايفينها نموذج يحتذى بيه انتوا وقفتم على الاختيار الديمقراطي عندهم، قالوا له لا احنا في كتير قوي. فين الكتير؟ سموا دول في امريكا اللاتينيه في شرق اوروبا وفي العالم الاسلامي العربي وفي اسيا. راح عمل لهم ايه، خد كل هذه الدول واقر وطبق عليها معيار الاستقرار والامن الاستراتيجي الذي تتبناه الاداره الامريكيه. ملخص الرساله ايه، ان كل هذه الدول التي تم اختبارها احصائيا عكس تماما النتيجه التي تزعمها الاداره الامريكيه، والرساله محكمه واخده رساله الدكتوراه في جامعه كاليفورنيا. ليه؟ احنا بنطلب منه حاليا، طبعا هو عمل على ترجمتها للعربيه، اللي هو فكره ايه، حتى النموذج اللي انت عايز تتبناه تحاكم اليه الحركات الاسلاميه او العالم الاسلامي هو نفسه ايه لمعاييرك. انا انت بتقول لي لو مستقر يبقى شكله ايه، ادي صح تشيك ليست كده. خلاص لو هو تعددي اهو، لو هو عنده رخاء، لو هو عنده تنميه، هو ده المعيار راح طبقه على كل الدول اللي هو يدعي نجاح النموذج فيها، والنتيجه طلعت ايه، صادمه بل عكسيه. ده واحد. اثنين، الفرضيه الاخرى اللي هي بتنطلق برضو منها من الخيار الديمقراطي او خيار اللي هو ايه الاصوليين دول، هم ايه اشكاليتها مع الاصوليين، ان هم برضو في وجهه نظر ان هم عايزين دوله هرميه سلطويه مستبده. خلاص فالاستبداد ده دايما بيجيب تخلف وما بيجيبش تنمية وضد الديمقراطية. خلاص فالنموذج اللي هو ايه النموذج المستفز جدا لهذه الطرح هو ايه، حزب الشيوعي في الصين. حزب الشيوعي الصين يعني لغاية تقريبا عام 1989 لم يكن في الصين قانون جنائي، يعني انت تروح للقاضي على حسب يعني مزاجه الشخص. الصين ما زالت الدولة بيحكمها حزب واحد، حزب الشيوعي، معدلات التنمية فيها تعتبر اعلى معدلات في العالم، واحنا مش عايزين نقارن بده، لكن من باب ايه على المعيار المطلوب. انتوا عايزين ديمقراطيه، لا احنا هنبقى استبدادين زي الصين وربنا معانا. اللي هو ايه ما هو مش ده النموذج التنموي، هل هو ده المحك؟ لا. طب انا اجيب لك نموذج اهو، احنا نبس استبداديين بس مش ناقصين. قال لك اه احنا كل واحد النموذج بتاعنا فعلا. احنا نسق النموذج الاستبدادي بتاعنا خلاص، احنا بلد الرياده. ايوه الرياده مهمه جدا. تمام. فده ده نموذجين، يعني رد من باب من خارج الحضاره العربيه الاسلاميه اللي هو النموذج الاستبدادي الصيني وشمولي وحزب واحد ومركزيه وحاجه لطيفه جدا، والجانب الثاني اللي هو الدراسه الشيقه جدا بتاع الدكتور شيلف اللي هو ايه، هذا ده النموذج ده واحد. الثالث وده الاخطر على الاطلاق، النموذج اللي هو ايه العكسي، هل امريكا دوله ديمقراطيه على الحقيقه؟ فالدراسه بقى البشعه اللي هو ايه شافيز اظنه اهدى الكتاب ده لاوباما في اول مقابله لي، اللي هو الدماء التي سفكتها امريكا في امريكا اللاتينيه. امريكا ضد الاختيار 30 مره تقريبا او اكثر من 30 مره امريكا تتدخل تدخل عسكري سافر اما بالوكاله او بشكل مباشر لتقويض نظام ديمقراطي حقيقي والعوده لنظام مستبد. يعني هو وكانها هي داعم، يعني انت بتقول لك ايه خليكم كويسين وابقوا ديمقراطيين خلاص. طب احنا بنقول العكس، ده النموذج المتكرر في الاداره السياسه الخارجيه ان امريكا ضد الديمقراطيه ده حتى لو هي عايزه تتبنى ده. واحد الكتاب الاخطر والدراسه الاهم اللي صدرت في هذا الباب دراسه الدكتور الاعلام الامريكي هيلبرت شيلر اللي صدرت عام 1979 اللي هو ايه المتلاعبون بالعقول، وترجمها عالم معرفة الكويت اللي هو ايه جاب لهم. قال انا مش هضرب امثله كتير لان انا شايف ان احنا اسوأ ديكتاتوريه ظهرت في التاريخ، وراح جاب الممارسه الديمقراطيه عن طريق التلاعب الاعلامي بصناعه الوعي الامريكي مش صناعه حاجه تانية، وقال الممارسه اللي احنا بنمارسها نوع من الاستبداد لم يسبق له مثيل. والكتاب حتى اخونا استاذ عبد الرحمن كان تواصل مع ابن المؤلف وقال له احنا عايزين ننشر الكتب، فكان سعيد جدا قال له ده وكانها دفنت في امريكا محدش عايز يتكلم عنها خالص. بلغه الاستاذ دكتور مسيره الله يرحمه كان يقول لك لانها اصابت احد البقرات المقدسه، يعني انت جيت في الحته اللي مش هيتنشر لك كتاب ولا يتعمل معاك مقابله ولا تظهر في قناه ولا حتى وولد ديزني، مش هتظهر في كرتون هي فعلا لم تنشر منذ ان صدرت مره تانية خلاص. لانه تناول ايه يا اخوانا، ايه البقرات الثلاثه؟ الاول ضرب الاعلام، الاعلام حر قال ده اعلام استبدادي. اثنين الدوريه الجغرافيه الاشهر بتاعت ناشونال جيوغرافيك قال ان هي دي يعني متحيزه بشكل بشع ودلل على ده في الكتاب، هو ده مهنته استاذ اعلام. والنموذج الاخير وولد ديزني اللي انا اتريقت بيه ان قال ان وولد ديزني هي حاجه توجيهيه بشعه جدا عنصريه ومدفوسه فيها قيم سياسيه واجتماعيه خطيره جدا، وهو استاذ امريكي ويعني ايه من الداخل خلاص. فده ايه حاجه من باب حتى اختبارات الاسئله اللي هي ايه بتسالها من باب ايه ان هي محكه يختبر عليه الناس بل يختبر عليه المسلمين. تمام. طيب هضرب امثله لطريقه التناول داخل الكتاب لبعض المفاهيم. هي مثلا بتيجي عند قضيه نبدا ممكن من الاخر لان ده حاجه هي اللي لفت نظري جدا، ان هي اللي هو امريكا الحنفيه هي تريد من امريكا بتقول لها ان المذاهب الاسلاميه لا دول مش كلهم زي بعض خلاص. طب احنا عايزين ندعم مذهب يكون كده ايه معتدل ويكون ضد مذهب متشدد. طب ايه بقى احنا بقى قاعدين ايه من باب ايه تلقي العلم من اصحابه، يعني ايه بقى المذهب اللي هو الحاوي في اختياراته على اي مذهب ان شاء الله. فتقول ايه احنا يجب ان ندعم المذهب الحنفي. طب ماشي حلو، ليه الحنفي؟ فبتقول لانه في قيم حدثيه. المذهب الحنفي ضد المذهب الحنبلي او الوهابي المتشدد المتخلف، وذكرت هذه الكلمه. والمفروض لو حد من اخواننا هنا الباحثين او اساتذتنا كلمه متخلف دي ما تتجابش في بحث علمي اكاديمي، انت تقول رايك بتوصف لكن حكم ايه ده فين ده. لكن قالت المذهب الوهابي او الحنبلي المتخلف حلو. طب الله طيب ما بعرفش الصوت. طب ثواني يا اخوانا الصوت بس هدوا الصوت خالص، انا صوتي كويس معقول شويه نشوف هنقدر نكمل ولا ها. فاختيارها الصوت كده واضح لاخر ناس. طب انت صوتك واضح ازاي؟ ده واقف فوق خالص. نستنى دي اختبار. ضد غير المسلمين واحيانا ضد المسلمين وخاصه في قضيه التكفير هو اعلى بكثير جدا من اختيارات سواء الوهابيه او الحنابلة. يعني المذهب الحنفي لكم أن تتخيلوا، يعني واحد قال مسيجيد مصيحيف قد يكفر عند علماء الأحناف لأنه ده في نوع من الاستهتار بالديانة. أما الوهابية والأحنابلة فهم أقل درجة بكثير جدا، وإن كان عندهم غلو بعض غلاة الحنابلة أو كثير جدا من أتباع المذهب الوهابي لإيه؟ في قضايا في نفس القضايا بالنسبة للأحناف. أشهر فتاوى ضد غير المسلمين بسبب الاستعمار الإنجليزي شبه القارة الهندية جاءت من علماء الأحناف ولهم تراث مكتوب ومجموع في المجموع الكبير جدا التتارخانية. خلاص مذاهب المذهب الحنفي قد تكون معادية على طول الخط بشكل غاية في الحساسية، غاية في الحساسية لغير المسلمين، حتى بتقفل أحيانا أبواب قد يفتحها كثير جدا من المذاهب الأخرى. في فتوى غريبة جدا في المذهب الحنفي إن المال إن صارت مال المستأمن لا يحد. يعني إيه؟ أدي اختيار من سارق مال المستأمن لا يحد. يعني أنا دلوقتي واحد كافر استأمنته، جه واحد مسلم حسرقه، عامل ايه؟ الاحناف يقول لك لا ليس عليه شيء. خلاص؟ وعلى العكس القصد ايه؟ ان كل المذاهب الاسلاميه الاختيار اللي هو احنا لازم نساعد المذهب الحنفي. ليه بقى المذهب الحنفي؟ يعني ايه التفاصيل اللي هي اعتمدت على ده؟ هو وكانها من اخبرها من الباحثين الفرعيين اللي تحتها ان المذهب الحنفي ايه؟ حلو. فايه؟ والعكس بالعكس يقول لك والعكس ان تبني المذهب الحنبلي والوهابي مذهب عنيف جدا. طيب اكبر اكبر اكبر تحالف سياسي طويل المدى منذ صعود امريكا بعد زوال الامبراطوريه البريطانيه ما بين السعوديه الوهابيه الحنبليه. يعني كل الاختيارات امريكا داعم على طول الخط. خلاص فالخيارات الاجتماعيه على لو نقول الاختيارات السياسيه للوهابيه طيب تتماشى تماما مع السياسه الامريكيه، تمام؟ فحتى الخيارين معكوسين. أسوأ من هذا الاختيار الفقهي، يعني الأحناف والحنابلة ده اختيار فقهي. الطرفة في إيه؟ إنه كل المذاهب الإسلامية هتلاقي واحد على الأقل أو اثنين أو ثلاثة من داخل المذهب يقول في القضايا الأساسية بالذات تعدد الزوجات وضرب الزوجات والقيم الأخرى يقول بما تكره بما يعني لازم أخواننا المذهب كل المذاهب بهذه الطريقة هيلاقي بالذات لأن المذاهب الفقهية واسعة جدا. خلاص الأسوأ من اختيار المذاهب الفقهيه ايه؟ اختيار التصوف. هي بتقول ان احنا عايزين ننشر قيم الديمقراطيه والحداثه والتنوير، فاحنا عايزين ايه؟ نساعد انتشار التصوف او ائمه التصوف. طيب اكبر تراث خرافي مضاد لقيم الحداثه والعقل والتنوير هو التراث الصوفي. خلاص يعني في كميه النصوص المكتوبه في التصوف قديم وحديث وحتى هذه اللحظه يتعارض مع بدهات العقل وبدهات العلم الحديث وبدهات المنهج حتى التجريبي في العلم من ادبيات التصوف. خلاص فهي جت عند الاختيارات، يعني عارفين يعني اخذت أسوأ اختيارين فقهي واختيار سلوكي او عقدي او فلسفي واختارتهم من باب اللي هو ده هي كده بتنصح صانع القرار، يعني بتقول له سيبك من الحنابلة خليك في الأحناف وسيبك من دول خليك في التصوف، وكأن الإجابتين عكس بعض. يعني أنت عايز قيم ديمقراطية وحدثية ولا عايز خرافية؟ فبيقول لأ أنا عايز إيه؟ حدثية. عشان كده هتختار إيه؟ هختار التصوف. يعني إيه؟ العكس. الأسوأ من ده لو أنا عايز يعني من باب التنكيد التاريخي الموجة الاستعمارية اللي هي يعتبر أمريكا امتداد لها الموجة البريطانية، أكبر صدام لبريطانيا حدث في معظم أطراف العالم الإسلامي وبالذات قارة أفريقيا وشبه القارة الهندية أتى من خلال حركات صوفية مقاتلة كانت تعادي بشكل غير عادي التعامل مع الكافر الأصلي وهم البريطانيين. يعني عندنا حركة السنوسية في ليبيا عمر المختار، عندنا أئمة التصوف سواء في الجزائر أو في المغرب كان حركات صوفية، أئمة التصوف في الكوديفوار وفي نيجيريا سواء أولاد عثمان بوفودي أو عمر تال برضو كان حركات صوفية، الحركات الصوفية في الصومال، الحركات الصوفية المهدي السوداني. خلاص فاللي هو يعني الاختيار إيه ده بتقدم لصانع القرار خيار مغلوط تاريخيا، مغلوط من ناحية الأكاديمية من ناحية الأدبيات يعني أدبيات التصوف، والغريب إنه مر ونشر ك ك ك كمخاطبه لايه لصانع القرار. اللي انت قلته في الاول ان هو تقصير ان هو بس بيقدم له اللي هو اللي هو عايز ايه يجيب. الأخير في قضية مهمة جدا أشارت ليها، قالت إيه؟ هي بتدلل على إن الإسلام المسلمين كلهم سواء الأصوليين أو التقليدين أو كذا حتى وإن بدوا غير قابلين للتشكيل أو الاعتدال بالمفهوم الأمريكي، ولكن في قضايا الآن المسلمون جميعا يخجلون من مناقشتها أمام العالم، وما فيش ولا واحد يدافع عنها. يعني التعدد الزوجات وضرب الزوجات قالت لا ده لغايه دلوقتي الاصوليين المتشددين المتخلفين هم والتقليدين بيدافعوا عنها. طب ايه اللي ممكن ما يدافعوش عنها اي حد؟ راح جاب ايه؟ قضيه الرق. قالت الرق لا يمكن نجد واحد في هذا في التاريخ المعاصر، معناها ان هم ايه بيعودوا مره اخرى لعدم النظر للاسلام ان هو منهج شامل يتجاوز الزمان والمكان وممكن يتبرؤوا حاجه او يتكسفوا ان هو يناقشوها. ولا تعلم إن عدد الأدبيات المكتوبة في التاريخ المعاصر من أساتذة جامعيين ورسالات محكمة لقضايا الرق ومناقشتها فلسفية من باب فلسفة علم العقاب وعلم الإجرام وفلسفة العقاب في القانون الوضعي والشريعة أنه حتى هذا اللحظة في العالم مقبولة من ناحية فلسفة القانون، من ناحية فلسفة القانون. يعني الرسالة الأشهر على الإطلاق للدكتور الشيخ محمد البهي اللي هو الرق الإسلام والرق أصل فيها من ناحية شرعية ومن ناحية فلسفية ومن ناحية تاريخ الرق في العالم الإسلامي والعالم الغربي أن هذه الفلسفة لأي واحد دارس للقانون وفلسفة العقوبات والإجرام إنها مقبولة حتى الآن. إزاي؟ واحد يقول لك إزاي؟ أن هذه الصورة موجودة حتى الآن بصورتين، واحدة فيهم فجة معيبة جدا وفي صورة تانية مقبولة بس بتمارس تحت بس تغيير الاسم. اللي هي إيه؟ ليه ايه؟ انا بقول لك انا حاربت واحد خلاص الحرب وانا هقتل كل اللي يقع تحت ايدي، ووقع تحت ايدي 5 مليون او 2 مليون اسرى حرب خلاص ومش هبادلهم اعمل ايه؟ فواحد بيقول اقتلهم خلاص، بيقول لك ايه ده مفيش رحمة مفيش اتفاقية فيينا الاسرى وبتاع خلاص هشغلهم خلاص، وهو ده اقرب لعقد الاستكتاب في الاسلام ان انا مش هقتله وهو مش هينفعني ولا يقدر يفدي نفسه فانا مش عايز اقتله ومش قادر يديني فلوس وانا كده خسران بسبب القوى البشريه المهدره اعمل ايه؟ فبستكتبه فتره ان هو يقعد يقوم باعمال بدنيه وكتابيه وكذا، وبعد كده استكتبه عقد لو العمل ده بمقابل قيمه ماليه برجعه تاني. هذه الفلسفه موجوده حتى الان في الحروب وفي التشغيل بتاع العماله اللي هي المقصوره، ده موجود حتى في الحروب الحديثه. الجانب الأسوأ على الاطلاق اللي هو جانب الرقيق الابيض، في اكتر من 300 مليون في العالم رقيق أبيض بالمعنى الرق القديم بل أسوأ في تجارة اللبغة في العالم خلاص، معظمها بيدور في الآخر بيصب في الولايات المتحدة الأمريكية. ومصر من أهم دول المعبر، ما بس احنا معبر بس مش خلاص. طبعا المصدر الرئيسي شرق أوروبا والجمهوريات السابقة الاتحاد السوفيتي، تمام؟ أهم الوجهات إسرائيل، لا اسرائيل برضو معمر تجاره عاليه جدا. فهو حتى القضيه اللي هي ظنت ان مش ممكن، لو يعني زي قضيه الديمقراطيه اللي هو انتوا ديمقراطيين ولا لا، هو مين قال لك ان اصلا احنا متفقين ان القيمه جيده او الناس تختار عليها؟ اثنين، السؤال الاصعب اللي هي شفاف الكتاب هي جزمت بده، قالت لا يمكن ان يكون واحد من المسلمين. هي انا كان نفسي اكتب في الهامش كده مكان الاستاذ عبد الرحمن اجيب اسماء بس الرسالات ماجستير ودكتوره والابحاث اللي مكتوبه عند اساتذه ازهريين وكبار في العالم الاسلامي ومسموعين زي الاستاذ محمد البهي او الشيخ محمد البهي، ان هو مين قال لك ان الموضوع تم تجاوزه او ان هو يعتذر عنه او ان هو الاسلام نقدر نقول لا ده حاجه كانت زمان ومتخلفه او كذا. حتى قضيه الرق نفسها من باب فلسفه ايه؟ القانون الوضعي والعلم العقاب وعلم الاجرام وقانون الحروب خلاص. فده ايه حاجة من باب اللي هو ايه يعني حتى الحتة اللي هي شافت ان هي مقطوع بيها محدش هيناقشها فيها. الاخير مفهومها تصورها ليه ان المسلمين شايفين ان هو وكأن النص القرآني بالكتاب الكتاب والسنة او كتاب صحيح السنة ان هو نص منغلق لا يقبل التمدد، وان شايفه حتى محاولة الاجتهاد اللي كذا مرة تعقبها استاذ عبد الرحمن بيقول هي حتى مش فاهمة ان الآلية دي موجودة مش عارفة تسميه. الحمد لله.